لسه دكتور لسه السنسوري ولسه الريبرودكتور وفي مرة عليه أزيد طالع. يعني السمكه موجوده، بقدر اقول ده هي التستس وده هي التوبك، موجودين في السمكه في نفس ذات الوقت. تمام؟ طيب كلمه اسينكرونس، كلمه اسينكرونس كلمه فضائيه معناها Thank you. دي حالات شاسعة، دي مش القاعدة، دي حالات تلاقيها كده بتحصل، يعني انت بس تشوفها كده وتقول سبحان الله، في عندي اكس موجودة ومش عندي سبيرم ولا عندي ميل، ممكن لأي سبب من الأسباب زي ضغط الهرمونيشن يحصل انقسام للإيج وتطلع عندي سمكة بدون وجود الميل وبدون وجود السبيرم. الإكسبشن الثالث اللي عندي حاجة اسمها بايوجينيسيس، كلمة بايوجينيسيس معناها إن في عندي أوفر أو في عندي إيج وفي عندي سبيرم، خلاص؟ كل اللي بيحصل ان السبيرم اللي موجود عندي بيعمل ستيميوليشن للايج فور ديفيجن، السبيرم بيعمل لها ستيميوليشن فور ديفيجن، ولكن لا يشارك ولا يساهم في الجينيتك ماتيريال بتاعته، عشان كده معظم السبب اللي طلع عندي بيكون في ميل. لو قلت تاني فايتوجينيسيس معناها ذا سبيرم اونلي ستيميوليت ذا ديفيجن اوف ذا ايج بات نوت كونتريبيوت باي ذا جينيتك ماتيريال. السبيرم مش اي علاقه ولا بيساهم في الكروموسومات بتاعته ولا اي حاجه خالص بيعملها غير انه بيعمل ستيميوليشن ديفيجن او زواج. تمام مفهوم يا جماعه؟ عندي ثلاثه اكسبشن، كام اوف لايف معناها ان السبيرم في اكسس فور نازلين بس زي لايف زي السيرم سيرم اوف لايف لو واحده منهم موجوده في الدنيا صغيره زي الكونتاكت في السيكونت كام اوف لايف. في عندي حاجه اسمها فاسيل جينيس ده معناها ان السبيرم فور نازلين، في عندي حاجه اسمها بايو جينيس ده معناها ان السبيرم موجود ولكن ما بيساهمش في الجينيتك ماتيريال بس بيعمل ستيميوليشن ديفيجن. تمام طيب بالنسبه للسيكس اورجانس في عندي باين او في عندي حاجتين، المين سيكس اورجانس اللي هي بتسس والبتسس اللي هي بتتكلم عن فير اورجان فير اورجان. تمام يعني وايت كلر وايت كلر فير من كونسيستنسي وبعديها لوبيوليتي بتسس هو تاني عباره عن فير كور فير كور لوبيوليتي كور وايت كلر اند فير من كونسيستنسي. والسايز بتاع البتسس فاري اكوردنج تو سايز فيش اند ايج والسيزون اللي هي موجوده. فبقول تاني عباره عن فيرت اورجان فيرت اورجان. تمام عباره عن وايت كلر فيرت من كونسيستنسي ولا هي ريجوليتد. تمام السايز بتاعها فاري اكوردنج تو ايج ايج سايز اوف فيش اند سيزون. ده بالنسبه للبيسس. الحاجه اللي بعد كده هي اللوبرز، واللوبرز هي عباره عن بلاسترز بلاسترز دي معناها تجمعات عباره عن بلاسترز اوف اورنج وايت سفير بمنتهى البساطه كده. اللوبرز دي عباره عن البطاريق اللي موجوده عندك في السماء هي الكوبرز، خلاص؟ قليلة صغيرة كده وجواهر صفراء متجمعة جنب بعضها تقريبا الكوبرز اللي موجودة في السماء، خلاص؟ بمنتهى البساطة كلاسترز اوف اورنج وايت سفيرز موجودة برضه يا جماعة في وسط السماء والسايز بتاعها السايز بتاعها فاهم برضه يا جماعة حسب الاتش وحسب السيف. في بعض الانواع ممكن اللوبرز تبقى كبيرة لدرجة يعني حاجات تكون مطلوبة، يعني على سبيل المثال حاجة زي الكلاب يزني مثلا، كلاب يزني كلاب يزني فيها الشعار الأخضر. أنا قلت لك في الفيديو الأولاني إن هو بيفضل سيكشوال مكتوب له وزن جدا، يعني سنة عمرها 3 شهور مثلا 20 جرام ولا حاجة أو 30 جرام،

الاي يعني سلايتلي موفبل. عين السمكه تقريبا ثابته ما بتتحركش، يمكن انا قلت لك قبل كده وفي القرار تاني حضرتك ممكن تحرك البيوبل او عينك من ناحيه اليمين وناحيه الشمال وانت وشك ثابت كده. السمكه ما بتعملش الكلام ده، السمكه علشان تبص ناحيه اليمين او تبص ناحيه الشمال بتعمل ايه؟ بتتحرك اسمها منه عشان تقدر تشوف ناحيه اليمين او الشمال. ويمكن علشان عين السمكه ما بتتحركش وبالتالي مكان الرؤيه بتاعها محدود، ربنا برضه عوضها بحاجه قال الى حد ما سلايت وبلش، يعني عين السمك في النورمال بتكون بس لبره شويه عشان يعني بقدر المستطاع توسع مجال الرؤيه بتاعت العين. بقول تاني قال ذا سوبر فيجن قال فير اورجان الاي نون موفابل اند سلايت وبلش ذا اي اوف فيش هاف نو لاكريمال جلاند، مفيش فيها لاكريمال جلاند، مفيش فيها ايليتس، مفيش فيها ايلاشز. بص يا جماعه اي تاني مش فيها ايدز، مش فيها ايلاشز، اي موفابل، اي سلايت بلجن، مش عارف لاك من الجلاند ولا لاك من الجلاند بس موجود عندي في السنه. ما عليك ما عليك احنا فين؟ احنا فين؟ اعتقد مفيش حد فينا عندنا يعني حتى ممكن تكون في ناس قاعده معانا بتستغرب وبتقول هي السمك عندها من اصلا يعني مش حد فينا مثلا في مستوى على السمكه ده لها وجود كده كبيره وصغيره وده اسمه الجزء وده الترنر وده الجزء ماشي الكلام ده مش باين عندنا الكلام ده. السمكه مش فيها استرنا فيه انما فيها هنا او الترنر هنا دي اللي هي بتتكون فيها يا جماعه عباره عن ثلاثه عباره عن ثلاثه سنين سيرفا بنات. مفيش فيها ايتس، مش فيها ايتس. سامحه يا دكتور سامحه، هو مش هيقول كده تاني. خليك بص لنا بكل شيء اي حاجه في الجسم. احنا كنا قاعدين بنتكلم براحتك كل شويه هنا هترجع هنا بقى. Thank you. بلد يعني اثنين تمام تمام كده الاثنين تمام ده واحد اثنين يمين واحد اثنين شمال لو جينا ندخل جوه ترتيب كل كمان منهم بلاقي في عندي خلايا حسيه اسمها ميكانو ريسبتور. الميكانو ريسبتور ازيك هي عباره عن لما تيجي تدخل جواها اكتر بتلاقي في عندي حاجه اسمها نيوروماست اللي هي الخلايا الحسيه اللي بتستقبل الارسال او بتستقبل الاصوات اللي جايه من السمع. النيوروماست لو جيت اشوف تركيبها بلاقيها بتتكون من ريسبتور سيلز خلايا مستقبله اتاتش تو سير لايك اكستنشن اللي هي بتكون من السمع كل ده اتاتش تو حاجه اسمها جيلاتينس كوبي. ده تركيب اللاتر لاين من ثلاث اصابع شويه في حاجات صغيره انت بتشوفها بره عشان تبقى عارف تركيبها عامله ازاي. تاني قلنا الميكانيكو سيت والترنيتي والسبوس كانت واحده واحده يا جماعه عشان الناس ما تقولش مين اللي بيتكلم فين ما بيتكلمش. هو تاني عباره عن غير لاترال جروبس ايتش جروب كونتين ميكانيكو سيتوس والترنيتي والسبوس ايتش ميكانيكو سيتوس كونسيست اوف نيورومات. كل نيورومات بتتكون من ريسبتور سيلز هاف هير لايك اكستنشن اتاتش تو جيلاتينس كوبي. بس عشان ايه الناس ما تقولش مننا عشان انا عرفت من خلال الكلام ان مفيش حد رب في السماء. يعني احنا عندنا مثلا الاير بيدخل في الفلوس، الاير اللي هو بيدخل في الفلوس يدخل يوصل اللمبة عشان تعمل جهاز استشين، صح؟ طب اذا كانت السماء مش بتتكلم الكلام ده، السماء بتعمل جهاز استشين عن طريق الميه اللي بتدخل الجهاز. طب يبقى الناس اللي بيقول لك ما هو نص او ميرس ما تدري هو بس سماء كريم هم اللي بيوصلوا، ولا عشان السماء ما بتحسش ينفع لهم اتصال سنساتور سنسور. شغل تسجيل ليه؟ ينزل على اليمين ولا Gracias. الشخص اللي اتصل عليا اللي كان عندي سنه بيموت قال لك انا كان عندي حوالي 20 30 سنه بيموت. ممكن تلاقي ايه بيقول لك انا عندي 20 30 سنه بيموت كل يوم بقى 10 ايام. لونج ليفنج كارتز خلاص بيحصل فور لونج ليفنج ده مين بيجيب بلاستيك ستيشن. ممكن يقول لك انا حصلت عندي مشكله بقى لي فتره هي المشكله هي يقول لك انا يعني جيت مثلا حوالي 10 ايام يوم ال مثلا اكسجين ديفيشنسي توكسيست السمك بيحصل عايز طلعت ما تصرف صح. كل الاسئله دي انا جاست بجمع داتا. طيب حتى لو هو بيرجع هناك جايتك كام او الفقره او كذا او غيره، يبقى لك انت بتسال صاحب المشكله على الكيس هيستوري وبتبدا تبحث وتشوف العلاج. لان ما ينفعش تسال، يعني الاوبزرفيشن معناها ان انا لازم ابص على السمك في المكان اللي هو موجود فيه، ابص على السمك في المكان اللي حصل فيه مشكله. الاوبزرفيشن من الحاجات المهمه جدا بتنقسم عندي لثلاث نقط مهمه. الاوبزرفيشن بتحتوي على ثلاث نقط مهمه. اول حاجه اكزامينشن اون سايت، وكيف اكزامينشن اون سايت معناها ان انا بفحص السمك في قلب المزرعه. حاجه ثانيه اسمها اكزامينشن ان كونتينر، ولو بطلع شويه عينات من السمك اللي موجود في المزرعه هحطهم في كونتينر وابص لهم على شويه حاجات انا هقولها دلوقتي. والحاجه الثالثه اسمها اكزامينشن اوف جروس اكسترنال فيتشرز. يبقى ثاني يا جماعه الناس اللي بدات تسرح، ثاني نقطه بعد الهيستوري اللي انا بعرفه بسبب المزرعه في عندي حاجه اسمها اكزامينشن. وانا هقول لك اكزامينشن في ثلاث حاجات منها لازم اعرفها: اكزامينشن اون سايت، examination in container، و examination of the gross external features. اول حاجة اللي هي examination on site، وعايز اعرف اول حاجة مهمة اللي بالك انت لما بتكون ساكن في مكان وتروح تسكن في مكان ثاني في شارع ثالث، وراح تخليها تكون تقعد شوية على بال ما تتأقلم على المكان، على بال ما تتعود على الناس، صح؟ السمكة كمان لو انت قلت للشخص اللي جاي لك حتى هات لي سمك صاحي، في بعض البيهيفير اللي المفروض بتشوفه على السمك ممكن يتغير لو انت جايبه من المزرعه عندك في البحر، وبالتالي لازم تشوف بيهيفير في المزرعه عشان تعرف النورمال من الاكبر. طيب في عندي النورمال بيهيفير المفروض ان انا بشوفه او بعرفه يكون ظاهر على السمك في قلب الحوض، بيديك انديكيشن حاجه معينه. اول حاجه مثلا النورمال سويم، حضرتك رايح تلاقي السمك اول حاجه بيعمل شولينج. كلمه شولينج اللي هي معناها ايه؟ يعني سويمنج ابارت اند شولينج، يعني السمك كله ماشي في اتجاه وفي سمكه او اثنين او ثلاثه ماشيين في جنب لوحدهم، وقاموا رايحين في جنب كده جنب الطلاعه او بتاع وقاموا واقفين واقفين. خلاص؟ ده بيعتبر اقوم بيجرى اقوم السمك كله بيمشي مع بعض. لان في سمك بتعمل سويمنج اند شولينج ده زي ابارت من القطيع وبتروح تقف لوحدها، دي بعرف السمكه اللي فيها مشكله. طيب كده بص على السمك اللي عندي سكوير سويم او سكوير كوم، ده انديكيشن ممكن يبقى في عندي مرض من الاثنين، اللي هو الاي ام ان اللي هو الفيكشرز كانديدات كلوزس، او في حاجه عندي اسمها كوتش لايت شيب. خلاص يا جماعه الاي ام ان وفي عندي بارازيت ديزيز اسمه ويرك ديزيز، عندي بارازيت ديزيز اسمه ويرك. خدت الورك ديزيز النهارده ولا خدت البارازيت النهارده؟ الكلام ده Hello. السمكه بتظهر في وسط الميه. بطن السمكه لون ابيض. لما اللون الابيض ده بيبان عارف عامل زي المحيط، فجاه السمكه ماشيه فجاه تقوم عامله كده وراجعه تاني، عارف عامل زي الفلاش كده. خلاص؟ كلمه فلاش معناها زي الفيش في وسط الانسان. كمان بتلاقي السمكه عماله بتحك نفسها في اي حاجه جنبها تلاقي الدنيا كلها شايفه الموازنه. في حاجه تلاقيها السمكه. في بارزات رجل ورجل ماسك في نص السمكه مش عايز زي. لو عايز اكون اعوى تعمل ايه؟ تيجي يمين وشمال الناس كده تتقلب لتحت تتقلب لفوق وعماله تحط نفسها في اي موضه او اي حاجه موجوده عشان توقع البرازيل ده. كمان في عندي حاجه اسمها شامبر، كلمه شامبر معناها حضرتك بتشتغل على الارض كده تلاقي في سمك عمال بيتنطط في وسط الارض. قلت لك ده هم اللي يقدر فيها يا جماعه السيل ابطال. السبب السيل ابطال يا جماعه يعتبر اقصر تمام؟ طيب لو انا رحت ولقيت السيل ابطال بيتنطط في وسط الميه يبقى مش همشي. انما لقيت سمك كده يا جماعه بيتنطط بعرف ان في عندي معلومه كونديشن. هايبوكسي والله يبوكسي ما عشان مش هزعل تاني الله يخرب بيت كده هتحط ورقة الغاب ديت يا رمضان صحة وحش No, no, no. في بعض الوقت الناس كان لازم تكون عارف يمكن يحصل عندي فيسيولوجيكال ايرنج في زي مثلا كميه داتا في مستوى التسيسو بيحصل عندي امراض في جسم السمكه ده فيسيولوجيكال او مش فيسيولوجيكال. بالنسبه لي البودي سيرفيس ببص على جسم السمكه من بره بشوف هل في عندي اي تشينج زي مثلا سبيلز واقعه في عندي انصر في عندي بص او في عندي شرط مش موجوده في عندي ستارت مسكيت في هيموريتش في انصر في تيومر في بوتل لايك ماس في بعض الاحيان في مرض اسمه سابوليكيا وده مرض فطري بتلاقي السمكه عليها زي ما يكون في حتت من حدود من كده ولزقتها على جسم السمك كل ده انديكيشن في عندي حاجه ما هياش موجوده في جسم السمكه. بالنسبه للكيف سبورتس طبعا السمكه لو تعبانه مش هتاكل. انا عايز اعرف السمك تعبان ولا لا. السمك اللي موجود عندي في البور بروح اعمل شويه علم. لو السمك كويس هتلاقي بيجي جنبي على العلم اللي انت بتقوله وفي خلال 10 دقايق ربع ساعه تكون حاجه خلصانه. طيب لو السمكه تعبانه او فيها مشكله حضرتك بترمي العلم في السمك بتلاقي السمك واقف كده بتبص لها تمام يقول لك هو هنعمل ايه بعد كده يعني ولا اتحرك ولا راح يجيب علم ولا كانك عملت حاجه خالص. طبعا في حالات الديزيز بيحصل عندي او السمكه بيحصل لها نص طبيعي طبعا نسيت الفيش وكنت عاوز بيحصل فيها نص طبيعي. طيب كلام جميل جدا. انا عملت اكزامينشن سايت يعني كل الكلام اللي انا قلته انا لسه واقف اهو على الخط بره وببص على السمك جوه اهو بشوف الخط بتاعته اذا كان في سبايرال اذا كان في سايد سوينج اذا كان في فلاشنج اذا كان في حاجه بره سبايرال اكتيفيتي اذا عملت شويه علم عشان اشوف الفيتنس بوكس بتاعه شغال ولا لا. بصيت على البولي سيرفيس او الفانس من بره اذا كان في انصر او سيوبر او ستارت بتسيل كل ده ولا لسه ما فيش شيء. طيب الجزء الاول اللي انا كنت بتكلم فيه اسمه اكزامينيشن اون سايت يعني السمك عامل الميه. الجزء الثاني اسمه اكزامينيشن ان كونتينر يعني ايه؟ بعد ما عملت اكزامينيشن اون سايت كنت بطلع على 20 30 سمكه وجبت جدل كبير او حوض كبير وحطيته اي كان حلها جرده كله اي كان طلعتهم وحطيتهم عشان اعمل ايه يا جماعه؟ في الاكزامينشن كده معناها ان في بعض الريفلكسز بتكون موجوده عن السمك في المهمل الجميل ده او المهمل الطبيعي لما السمكه بتتعب الريفلكس من جوه بتتم. اول حاجه اسمها سكيل ريفلكس كده انا بتابع كذا مره كده هو بتتعب كده السمك موجود فيه طبيعي Yeah. ممكن تكون مستكلة، ممكن تكون مثلا الاي عين السمكه ممكن يكون فيها كورنيا الوسطي، ممكن يكون فيها هايبوكسيا، ممكن يكون فيها تربيز موجوده في العين. طبعا ده بعض الفانتزي ممكن تكون موجوده في العين ده السمكه. اقل حاجه على كلمه ده المعروفه هي الخرج. Thank you.